الرائعة التي بثها ابن القيم في كتبه، لو يحفظ منها طالب العلم كمية وجملة استفاد منها في مستقبل حياته. ولذا العالم حينما يسأل ينبغي أن ينظر حال السائل من أي طبقة يكون فيخاطبه على قدر فهمه. قد يكون السائل طالب علم وما ليس عنده من العبارات ما يستطيع أن يوصله إلى طالب العلم، مع أن طالب العلم أسهل من العامي، فيوصل المعلومة والفتوى والجواب إلى هذا السائل بالأسلوب المناسب. هذا إذا كان السائل واحد أو مجموعة يشملهم وصف واحد. لكن إذا كان السؤال مطروح على خلائق لا يحصون، منهم العالم، منهم المتعلم، منهم العامي، منهم الذي لا يفهم اللهجات، فمثل هذا يتعين عليه أن يكون جوابه مفهوما لدى السامعين، فلا يفتي بلهجة لا يفهمها جميع من يستمع، هو لا يطالب أن يفتي بجميع اللغات أو يتعلم جميع اللغات ليفتي بها، لكن أقل الأحوال أن يتقن العربية بحيث يفتي الناس بالعربية، لأن الأقاليم تختلف في فهم العامية، وبعض الألفاظ العامية يختلف مدلولها من قطر إلى آخر، يختلف مدلولها من قطر إلى آخر، وقد تفيد الضد والنقيض. تفيد الضد والنقيض من المقصود. فالعالم عليه أن يعتني بالعربية ويفتي بالعربية، لا سيما إذا كان من يسمعه من شرائح متنوعة ومن أقطار متباعدة، لأن الآن ما هو مثل قبل لا يبلغ صوتك إلا أمتار، الآن ألوف مؤلفة من الكيلوات يصل صوتك، والله المستعان. نعم، يعطيه بقدر ما يفهم، لأن المقصود نفع السائل، حل الإشكال لدى السائل فيفهمه بلهجته. لكن لما يقول كلمة مثلا تختلف فيها الأقطار اختلاف متباين، واحد سأل شيخ من المشايخ قال ما حكم الزعابة، حكم الزعابة، قال الزعابة ما فيها شيء، ايش معنى الزعابة؟ الشيخ فهم أن الزعابة إخراج الماء من البئر، هذه الزعابة عنده. قال يا شيخ أنا سمعت أنه حرام وشرك، قال وشلون شرك؟ قال الزعابة تذبح عند باب الدار إذا أردت أن تسكن، قال اللهم صل على، هذا الشرك الأكبر. نعم، فعلى هذا لا بد من الاستفصال ولا بد من الإجابة باللغة التي يتفق عليها الجميع، والله المستعان. يقول ومعرفة الرجال عارفا ما يحتاج إليه استنباط الأحكام من النحو واللغة، ومعرفة الرجال، معرفة رجال الحديث من ناحية الجرح والتعديل، ومعرفة قواعد الجرح والتعديل وكيف يعمل عند تعارض الجرح والتعديل، لا بد من معرفة ذلك. لماذا؟ ليتأهل للنظر في الأسانيد، ليتمكن من التصحيح والتضعيف، ليبني فتواه على خبر ثابت، ولا يستدل بحديث لم يثبت كما هو شأن كثير من الفقهاء، لكن المجتهد شأنه أعظم وأشد. وليس المراد حفظ كتب الرجال مثلا، والله يشترط لك أن تحفظ الجرح والتعديل والثقات والضعفاء والكمال وتهذيب الكمال، هذه ما ينتهي العمر ما حفظ كتاب واحد. نعم، لكن المقصود أن تكون لديك الأهلية، تحسن التعامل مع هذه الكتب وترجع إليها بأقصر طريق، وتنظر ما قيل في الراوي من جرح وتعديل، تستطيع أن توازن بواسطة معرفة القواعد التي قعدها أهل العلم للتعارض والترجيح، ثم بعد ذلك تخرج بالنتيجة. مع أن هذا أمر في غاية الصعوبة نعم هو سهل إذا نظرنا إليه بمفردات هؤلاء الرواة، لكن مسألة مفترضة في من؟ في شخص مجتهد يجتهد في جميع ما يسأل عنه من أحكام. كل مسألة عليه أن ينظر في أقوال أهل العلم في الخلاف والإجماع، ثم ينظر في أدلة كل قول، ثم ينظر في ثبوت كل دليل، وكل دليل ينظر في إسناده وطرقه ومتابعاته وشواهده. العمر وين؟ ولذلك تجد كثير من الناس أما الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق، بهذا اللفظ بمعنى الإطلاق، فهو نادر. ايش معنى معنى الإطلاق؟ معناه أنك تجتهد في كل مسألة من مسائل الدين، في كل نازلة من النوازل، تنظر فيها من جميع ما وجوهها، أقوال العلماء فيها، أدلة هذه الأقوال، النظر في كل دليل، وكل دليل النظر في جميع رواته، وكل راو النظر في جميع كل ما قيل فيه جرحا وتعديلا، ثم بعد ذلك تستخلص النتيجة بالنسبة لهذا الراوي، ثم الراوي الذي لي، ثم الذي يلي، ثم الذي يلي، وتنظر في الطبقات لتنظر هل تمكن هذا من سماع هذا ولم يتمكن، ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة حديث واحد يوم مثلا، الحديث الثاني وين العمر اللي بيستوعب هذه الأمور. ولذلك تجد كثير من العلماء والمشقة تجلب التيسير، يختصر الطريق، إن أراد أن يجتهد في الرواية جعل همه الحديث وما يتعلق به والأسانيد والعلل، على أن هذا تنقطع دونه الأعمار، علم الحديث علم. وبعضهم اختصر الطريق فاختصر على الدراية، قلد في التصحيح أو نظر فيها نظر عابر ورجح ترجيح من غير دراسة كافية وحكم من خلال هذا النظر استرواح، يعني مجرد ميل. لكن العالم إذا تحرى الصواب وصدق اللجأ إلى الله وقرن علمه بالعمل، الغالب أنه يسدد ويوفق ولو لم يتمكن من الاجتهاد المطلق بشرط الإطلاق. هذا ظاهر، وأنتم أدركتم من أهل العلم من سدد ووفق. هل يتصور أنهم مع أعمالهم والأعباء التي تحملوها وحملوها على أكمل وجه أنهم اجتهدوا في كل مسألة مسألة وبحثوها من كل وجه وبحثوا جميع ما يتعلق بها؟ هذا دون أخرط القتاد، ومع ذلك وفقوا وسددوا وهدوا إلى الصواب. هذا سببه إيش؟ الإخلاص. سببه الإخلاص وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بالعلم. أما شخص ديدنه المكتبة ما يخرج من المكتبة، بحث وراء بحث، لكن إذا جاءت الصلاة وآخر من يحضر المسجد، إذا جاء القيل والقال أول من يبادر، مثل هذا قد لا يوفق. فعلى العالم أن يتصف بالورع والالتزام الحقيقي بالدين، وأن يكون عمله مطابقا لعلمه، ثم يسدد. ثم قال بعد ذلك: ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. يعرف آيات الأحكام، يعرف آيات الأحكام وعناية الفقهاء بآيات الأحكام، ولا يشترطون للمجتهد المطلق حفظ القرآن سوى آيات الأحكام. ما يشترط حفظ القرآن، يعني رغم صعوبة الشروط التي وضعوها لم يشترطوا حفظ القرآن، لأن همهم الأحكام العملية بعضهم يقدر آيات الأحكام 500 آية، وهذه ألفت فيها الكتب، كتب تفسير آيات الأحكام. من أهمها أحكام القرآن لابن العربي وميله إلى مذهب مالك، أحكام القرآن للجصاص وميله لمذهب أبي حنيفة، أحكام القرآن لإلكيا الطبري الراسي وهو شافعي المذهب. ومن أجمع وأنفس ما كتب في أحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فآيات الأحكام لا بد من العناية بها. ولا يعني هذا أننا نهمل ما جاء في القرآن في القصص مثلا، العبر والمواعظ والدروس التي تستنبط من القصص لا تقل أهميتها عن معرفة آيات الأحكام. الأمثال، وقد قال الله جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون، لابد من معرفتها. آيات الترغيب، آيات الترهيب وآيات القرآن تنوعت أنواعا بحسب ما يحتاجه العالم والمتعلم، لكن الفقهاء يهمهم الفقه الذي هو الأحكام، فلا بد للمجتهد أن يكون عارفا بكتاب الله عز وجل، لا سيما ما يتعلق منه بالأحكام الذي هو بصدد إفتاء الناس فيها. فكيف يفتي الناس ويتصدى لحل إشكالاتهم من لا يعرف كتاب الله عز وجل؟ ولا بد أن يعرف تفسير هذه الآيات من خلال كلام العلماء الموثوقين من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأن يكون عارفا بناسخها ومنسوخها. لا بد أن يعرف الناسخ من المنسوخ. وقد وقف علي بن أبي طالب على قاص فقال له تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. قد يفتي الناس بحكم منسوخ. والنسخ في القرآن والآيات المنسوخة والآيات الناسخة فيها المؤلفات، من أجمعها كتاب النحاس، وكذلك على المتعلم الذي يتمنى أن يكون مجتهدا مفتيا أن يعنى بتفسير أحاديث الأحكام. فالسنة كما هو معروف شقيقة القرآن في الاستدلال، وإن كانت هي المصدر الثاني في الترتيب باعتبار القائل وباعتبار الثبوت، فلا بد لمن يتصدى للإفتاء أن يكون حافظا لقدر كاف منها، عارفا بما فيها من أحكام، مطلعا على أقوال العلماء في شرحها، لئلا يضل في فهم هذه الأحاديث ويأتي بما لم يسبق إليه في ذلك. كتب أحاديث الأحكام كثيرة، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المحرر، المنتقى، الإلمام، كتب ألفت في هذا الشأن ولها شروح كثيرة. ويذكر بعض أهل العلم أن سنن أبي داود يكفي المجتهد، يكفي المجتهد سنن أبي داود في أحد الأحكام. وبعضهم يضيف إليه السنن الكبرى للبيهقي، البحر. لا شك أن من أحاط علم بسنن البيهقي، وهذا أشرنا إليه مرارا لا شك أنه يصدر عن علم، لكن من يوفق للعناية بهذه الكتب؟ معاناة العلم شاقة وصعبة، لكن الثمرة من هذه المعاناة كبيرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجاء في فضل العلم ومدح أهله من نصوص الكتاب والسنة الشيء الكثير. لولا المشقة كل الناس علماء، كل الناس علماء، ولولا التعب واللهث وراء أمور الدنيا لصار الناس كلهم تجار، تجار. لكن الراحة والإخلاد إليها والدعة والترف يعوق عن تحصيل خير الدنيا والآخرة. ولا بد أن يكون أيضا عالما بناسخ الحديث ومنسوخه، وألفت فيه الكتب. من أنفس ما ألف في هذا الباب الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وهذا كتاب النفيس ينبغي لطالب العلم أن يعنى به. ومع تمام معرفته بذلك بجميع ما ذكر وإتقانه، لا بد أن يتصف بالورع ورعا دينا، لا يتجرأ على الله فيفتي بغير علم، لأن لم يكن ورع جرؤ على الله عز وجل وأفتى الناس بغير علم، أو أفتاهم وإن كان له عنده شيء من العلم يمكن يفتي بخلاف ما يعلم، طمعا في حطام الفاني، في حطام الدنيا، إرضاء لفلان أو علان، يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فعلى مفتي أن لا يتجرأ على الله فيفتي بغير علم أو بشيء لم يتأكد منه، لأن المفتي كما هو معلوم موقع عن الله عز وجل. فليحذر أشد الحذر من يتصدى لهذا الأمر الخطير من الجرأة على الله عز وجل. فالقول على الله بلا علم من عظائم الأمور، كما قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أن يدخل في المتكبرين من يتكبر عن قول لا أدري أو لا أعلم. إذا قرن هذا بقوله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الفتوى بغير علم كذب على الله عز وجل. فلا بد حينئذ من توافر العلم والدين والورع، كما قال الناظم: وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. مع الأسف الشديد أن نرى ونسمع كثيرا ممن يتصدى للفتوى بغير علم أو مع علم لكن يفتي بغير الحق اتباعا للهوى وطمعا في الحطام الفاني. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث مخرج في البخاري. وثبت في الصائم حديث أنس قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: فصل. وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين ثم أفتى. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: قلت: الجرأة على الفتيا تكون عن قلة العلم أو من غزارته وسعته، يعني ليست مذمومة مطلقا. الجرأة على الفتيا تكون عن قلة العلم، مثل هذا قليل العلم إذا تصدر للناس وسئل عن مسائل إذا قال لا أدري لا أدري، قلة علم يعني وش؟ لا تطاوعه نفسه وهواه وشيطانه. إيش معنى؟ إيش معنى أنك ما تدري؟ ليش تصدر للناس وأنت لا تدري؟ هكذا يسول له، هذا من قلة علم، فيجرع على الفتية خشية أن يقال هذا ما هو شيء. إذا قال لا أدري كم مرة ما هنا استفاضة بعلم وعمل وفضل وخير وصلاح، سقط من عيون الناس، فيخشى أن يسقط من عيون الناس فلا يقول لا أدري. ومن غزارته وسعته، بحيث يكون الدليل والبرهان عنده مثل الشمس، مثل هذا ما يتردد. إلا من جهة واحدة، إذا وجد من يكفيه الفتيا، وإن كان غزير العلم واسع العلم ودفع الفتيا إلى من تبرأ الذمة بالإحالة إليه، مثل هذا يحمد، لأنه وإن كان غزير العلم واسع الاطلاع فيجيب عن كل مسألة، لا بد أن يصاب بشيء، لأن النفس البشرية ضعيفة، إذا تتابع الناس على مدحه والثناء عليه والإشادة به يخشى عليه ويخشى على غيره أن يفتن به. يقول: فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه من أوسع الصحابة فتيا. وقد تقدم يقول ابن القيم أن فتاواه جمعت في 20 سفرا. وكان سعيد بن المسيب أيضا واسع الفتيا. المقصود أنه إذا كان هناك علم فلا يخلو، إما أن يتعين عليه الجواب فلا يجوز له حينئذ أن يتأخر عن الجواب، إذا لم يتعين عليه وصار بالنسبة له واجب على الكفاية وأحال على غيره تورعا أو خشية من أن يفتن أو يفتن، مثل هذا يمدح، لكن إن أجابه هو الأصل. أقول: من ابتلي بالفتية وتعينت عليه فعليه بالورع وعليه بالصدق، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويسدده ويوفقه للصواب، وعليه أيضا بقراءة ما يعينه إلى معرفة آداب المفتي وشروطه، ومن أهم ما كتب في ذلك الكتاب الجامع النافع الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت من خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل، يعني قدر كافي، قدرا يستنبط به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، نعم وموضع الإجماع والخلاف، نعم فعلم هذا القدر فيه كافي، فعلم هذا القدر فيه كافي. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. العامة عامة المسلمين الذين ليست لديهم الأهلية للنظر في النصوص والخلاف والإجماع والموازنة بين كل ما ذكر، هذا عام فرضه التقليد، وفي حكمه المتعلم الذي لم يبلغ درجة الأهلية، أهلية الاستنباط من الكتاب والسنة. هؤلاء فرضهم التقليد كما في قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن على المقلد أن يسأل من تبرأ ذمته بسؤاله. قد يقول العامي: ليست لديه أهلية. من يسأل؟ إذا رأى شخص مظهره مظهر عالم يكفي، يكفي أن يكون الشكل الخارجي يؤهل لأن يسمى شيخ. إذا كيف يطالب هذا العامي بسؤال من تبرأ ذمته بسؤاله؟ هو ليست لديه أهلية، أهلية الموازنة بين من تبرأ ذمته بتقليده ومن لا تبرأ ذمته بتقليده. قد يقول يستشير أهل العلم. نقول: أين أهل العلم؟ والآن ما بعد عرف أهل العلم الذين يمكن أن يقتدى بفعالهم وأقوالهم. نقول: الاستفاضة في هذا كافية، يعني إذا عرف الناس اتجهوا إلى فلان يسألونه واشتهر بين الناس أن هذا عالم، يكفي العام شهادة عمله بهذه الاستفاضة ولا يكلف ما وراء ذلك. هل يجب على العامي أن ينظر في هذا العالم هل انطبقت فيه الشروط السابقة أو لم تنطبق؟ كيف؟ ما يستطيع تطبيق هذه الشروط، وتكليفه بذلك تكليف بالمحال، وما يعرف. لو عرف أن يطبق هذه الشروط في العالم لطبقها على نفسه، نعم كان يصير عالم. وإذا اشترطنا فيه أن يعرف العالم بالطرق المتبعة عند أهل العلم لازم عليه الدور. المسألة مفترضة في عامي، لكن نقول يكفي في ذلك الاستفاضة. إذا اشتهر وشاع بين الناس أن فلان يتجه إلى المسلمون بسؤالهم ويصدرهم بالعلم الذي لم يستفض نقده، لأنه إذا لم يكن عالم حقيقي ولو تصدر للناس استفض نقده عند الناس وكشفه الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يكفي فيه أن يستفيض أمره ويشتهر عند الناس أن هذا العالم، هذا الشخص من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم. بعضهم يقول يأتي العالم، يأتي العامي ويسأل، أنت عالم؟ أنت مجتهد؟ فإن كان كذلك سأله وقال ليس بلائق، وإن رجحه بعضهم. أسلوب ممجوج. نعم، ما يلزم يا أخي، لأنه إن كان متصدر للناس وقال حتى أعلم الناس إذا قيل له أنت عالم قال لا، شو يسوي العام يرجع؟ وأجهل الناس إذا قيل له عالم قال أجل أنا جاهل. نعم، فهذه ليست طريقة. أقول الطريقة لسؤال من تبرأ الذمة بسؤاله الاستفاضة، الاستفاضة. فإذا سأل المقلد من تبرأ ذمته بتقليده وجب عليه العمل بفتواه، وإن لم يعرف الدليل لقصوره عن إدراك الأحكام بأدلتها. تفضل. نعم، لكن الذم في العكس، لأن هذه دليل على أنه يتبع هواه. الذم يأتي لو قيل عليك كذا ثم ذهب ليبحث عن الأخف. نعم، يتتبع الرخص. وبعض طلاب العلم يرى أنه إذا أفتاه أكثر من واحد تكون إحدى أو أحد الجوابين فيه تسهيل وتيسير والآخر فيه تشديد، يقول خذ اللي فيه تيسير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نقول ما بصحيح هذا. نعم، أنت متهم، أنت متهم هنا، لأن حكم الله في المسألة واحد لا على جهة التخيير، فأحدهما صواب والآخر خطأ. في وقت النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختار أحدهما فهو شرع، لكن هل للعامي أن إذا قيل له عليك دم وقال الثاني ما عليك دم قال النبي ما خير بين أمرين؟ نعم، ما نقول هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يختار الأيسر، نعم، لما يختار الأيسر، نعم، إذا خيرت فيما له أكثر من خصلة كذا وكذا اختر الأيسر، خيرت بين عتق رقبة وإطعام وكسوة، تقول لا والله الطعام أخف علي، كان يلا أطعم، اختر الأيسر لا بأس. لكن يقال لك مذهب أبي حنيفة الوجوب ومذهب مالك الاستحباب، نعم، تقول لا مذهب مالك الاستحباب، ولو بعد وجدت قول يقول بالإباحة مستوى الطرفين هذا أرغب إليك، هذا اختار الأيسر. لا، أنت تتبعت رخص في هذه الحالة، وإذا تتبعت الرخص في جميع حياتك خلص سلخت من الدين، فننتبه لهذا. وليس للعالم المتأهل أن يقلد، بل عليه أن يستنبط، لأنه متعبد بشرع ووحي من كتاب وسنة، إلا إذا اجتهد ولم يتبين له الحكم، تردد، أو نزلت به حادثة يحتاج إلى جواب عاجل، تحتاج إلى جواب عاجل، فلا بأس حينئذ أن يقلد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: من شرط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.